الحمد لله. يحصل أحيانا أن نوكل بشراء أغراض ونعطى مالا، سواء كان أعطانا الأب أو زملاء في العمل إلى آخره، ويسأل بعض الناس يقول ما يزيد بعد ما نشتري لهم الأغراض المطلوبة ممكن نحطه في الجيب؟ جواب لا. أنت وكيل، أنت مؤتمن، تشتري ولك الأجر على الخدمة إلا إذا اشترطت أجرة، والباقي تعيده، نسأل الله الأمانة.